الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث المقبول باعتبار درجته أربعة أقسام. ما هي؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. ما الذي ذكره الحافظ في معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ إن كان طريق واحدا، نعم، فيعتمد ناقد، نعم، راوي، نعم، أو يكون بإسنادين، فيكون مرة يعني بإسناد صحيح والإسناد الثاني يكون حسن. نعم، باعتبار الإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. حسن، تبارك الله فيكم. ما صحيح لغيره؟ هو يسير لذات عدد الطرق. نعم، حسن. نعم، أحسنت، حسن. الحديث الحسن إذا تعدى طرقه، الذي حسن لذاته إذا تعدى طرقه، هذا هو الصحيح لغيره. طيب، ما الفرق بين المتابعات والشواهد؟ المتابعات ترى صحابي واحد، نعم، خلاف الشواهد خلاف الصحابي. نعم، مع الاتحاد في الصحابي هذه متابعة، مع الاختلاف هذا شاهد. مقصود الخبر الذي شارك الفرد إن كان مع اتحاد في الصحابي فهو المتابع، وإن كان مع الاختلاف فهو الشاهد. طيب، هذه مسألة لم نأخذها، لم يذكرها الحافظ ولم نأخذها، وهي ما فائدة المتابعات والشواهد؟ تقوية الحديث الضعيفة. أحسنت، هي تفيد تقوية الحديث. إذا كان ضعيفا ضعفا غير شديد يصير بها حسنا لغيره، وإذا كان حسنا فإنه يصير بها صحيحا لغيره. يصير الضعيف غير شديد الضعف حسنا لغيره بها، ويصير الحسن صحيحا لغيره. ثم جمع الألفاظ فيه فائدة، وهي أنه يفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا بجمع ألفاظه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوب، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من الكلام على الحديث المقبول باعتبار درجته، وبيّن أنه صحيح لذاته ولغيره وحسن كذلك لذاته ولغيره، انتقل إلى بيان تقسيم آخر للمقبول، وهو تقسيمه باعتبار العمل به. فقال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول الذي سلم المعارضة يسمى محكما، وغالب الأخبار من هذا النوع، أكثر الأحاديث محكمة سالمة من المعارضة. قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع. إن عورض بمثله، هذا احتراز مما عورض بضعيف، معارضة الضعيف لا أثر لها. مثلا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث متفق عليه. ما مفهومه؟ تقدم بأكثر. أحسنت، أنه لا بأس بتقدم رمضان بأكثر من ذلك. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه أنه لا بأس أن يتقدم رمضان بأكثر من ذلك، لكن عارضه خبر إذا انتصف شعبان فلا تصومه. وهذا الأثر ضعيف، على تضعيف خبري إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وعلى تضعيفه أكثر الأئمة، فلا أثر لمخالفته. لذا قال هنا: إن عورض بمثله. أما إذا كان معارض ضعيفا مردودا فلا أثر له. لكن الذي تراه من صنيع العلماء في شروح الحديث وفي كتب الخلاف العالي أنهم يجمعون بين الحديثين وإن كان أحدهما ضعيفا، قد يكون مراعاة للقول بتصحيحه، أو لأن العلماء إذا قالوا هذا حديث ضعيف فإنهم يقصدون أنه ضعيف في الظاهر، إذا حكموا على حديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر أو مقطوع بضعفه في نفس الأمر. لماذا؟ لأنه يجوز الخطأ والنسيان على الثقة، ويجوز الضبط والصدق من غيره. قال عراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. تراهم يجمعون بين الحديثين وإن كان أحدهما ضعيفا، إما لأنه يراه صحيحا، هو يراه صحيحا، أو على فرض صحته، لأن العلماء إذا قالوا هذا ضعيف فالمقصود في الظاهر ليس المقصود الخطأ بضعفه. فمثلا هنا في هذا الحديث قالوا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قالوا: محمود على من صام نفلا مطلقا ابتداء من نصف شعبان، يعني لم يصم قبل ذلك، جمعوا بهذا. وبعضهم قال: هو محمود على من كان يضعفه الصيام فيؤثر على صيام رمضان. المقصود أن الحافظ هنا قال: وإن عرض بمثله، مفهومه أنه إذا عرض بضعيف فلا أثر لهذه المعارضة. لكن الواقع في صنيع العلماء في شروح الحديث في كتب الخلاف العالي أنهم يجمعون مراعاة لقول من صححه، أو لأنه لا يقطع بضعفه، بل ضعفه المقصود به الضعف في الظاهر. قال: وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. مثاله: لا عدوى ولا طيرة، مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كلاهما في الصحيحين، فجمع بينهما بأن المقصود لا عدوى تؤثر بذاتها، فهذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها سببا لانتقاء المرض، ففر من المجذوم فرارك من الأسد لأن مخالطته سبب لانتقاء المرض بقدرة الله. وقيل في الجمع بينهما غير ذلك، لكن مقصود أن الحديث إذا عورض بمثله وأمكن الجمع بينهما فهذا هو مختلف الحديث. الحديث إذا عورض بمثله وأمكن الجمع بينهما فهذا هو مختلف الحديث. وينبغي أن يعلم أن التعارض بين الأحاديث لا وجود له في حقيقة الأمر. قال ابن القيم: والله ما بين النصوص تعارض، والكل مصدرها من الرحمن. وقال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. فالتعارض غير موجود في حقيقة الأمر، لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد، فإن بحث زاد التعارض. فهذا هو المقصود إذا قيل الأحاديث المتعارضة، المقصود في الظاهر، المقصود أنه يتوهم تعارض بينها. قال رحمه الله: وإن عوض مثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. أولى يعني إن لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر، أولى فهنا لا يخلو، إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف التاريخ. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر فهو أي متأخر الناسخ، والآخر أي متقدم المنسوخ. والنسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، مثلا النهي عن زيارة القبور نسخ بالأمر بزيارتها، الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا نسخ بالنص، هنا عرفنا النسخ بالنص، وقد نعرفه بالإجماع على العمل بأحد الدليلين وترك الآخر. فيحكم بكون المتروك متقدما منسوخا، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فهذا منسوخ. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بإجماع العلماء على الجلد وعدم القتل. وقد يعرف بقول الصحابي، قد يعرف النسخ بقول الصحابي، ومنه قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. فعرفنا هنا بقول الصحابي. إذن يعرف النسخ بالنص وبالإجماع وبقول الصحابي. قال الحافظ: وإلا فالترجيح ثم التوقف. وإلا معناه إن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ فالترجيح، يعني فيصار إلى ترجيح أحد الخبرين على الآخر لمرجح، والمرجحات كثيرة لا حصر لها، وهي تدور غالبا على قوة الظن، تدور على قوة الظن في ترجيح دليل على ما يقابله، المدار على غلبة الظن. فقد يرجح بحال الراوي مثلا بحفظه وبسلامته من التدليس، قد يرجح بطريق التحمل كالسماع والعرض، فهما أقوى من غيرهما من طرق التحمل، وسيأتي الكلام على طرق التحمل إن شاء الله. قد يرجح بأمر خارجي فيقدم ما يوافق ظاهر القرآن أو ما وافقته سنة أخرى، والمرجحات كثيرة. وذكر الحافظ العراقي في نكته عالم الصلاح أكثر من 100 من المرجحات، ومدارها كما سبق على غلبة الظن في ترجيح أحد الدليلين على الآخر. وإن لم يمكن الترجيح بوجه من وجوه الترجيح يصار إلى التوقف، يلزم التوقف. إن لم يمكن الترجيح بوجه من وجوه الترجيح لزم التوقف عن العمل، هذا معنى قوله وإلا فالترجيح ثم التوقف، يتوقف حتى يظهر مرجح. إذا مراتب النظر في الأحاديث المتعارضة في الظاهر: الجمع بين الحديثين، ثم النسخ إن علم التاريخ، يعني إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين يصار إلى النسخ إن علم التاريخ وثبت المتأخر، ثم الترجيح إن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، ثم التوقف. وثمة أحاديث متعارضة في الظاهر يمكن أن تذكر مثالا للجمع والنسخ والترجيح، لأن كل واحد منها قال به بعض العلماء. مثلا حديث بسرة رضي الله عنه: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنه بضعة منك. قال بعض العلماء بالجمع، وقال بعضهم بالنسخ، وقال بعضهم بالترجيح. قال بعض العلماء بالجمع بأن يحمل الأمر في حديث بسرة على الاستحباب، والصارف له حديث طلق. وقال بعض العلماء بالنسخ بأن حديث طلق منسوخ، لأن طلق رضي الله عنه يعني قدم المدينة عند بناء المسجد النبوي. وقال بعض العلماء بالترجيح فرجح حديث بسرة لأنه أصح إسنادا، ثم هو ناقل عن الأصل الذي هو براءة الذمة، فهو أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقي على الأصل. ثم لأنه أيضا توجد مرجحات خارجية، يعني يشهد له حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فيتوضأ. وأحاديث أخرى قد ورد النقض بمس الذكر عن 17 صحابية، ولم يروي عدم النقض إلا طلق بن علي، وكذلك عليه فتية جماعة من الصحابة. المقصود أن هذا مثال يجمع هذه المراتب المختلفة في التأليف بين الأدلة المتعارضة في الظاهر: الجمع والنسخ والترجيح. إذا لم يمكن واحد من الثلاثة فإنه يلزم التوقف حتى يظهر مرجح. وقد جمعها الناظم، هذه الأربعة جمعها الناظم في قوله: لدى تعارض الدينين اجمعي، نعم، أحسن. نعم نعم. فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. هذا آخر الكلام على الحديث المقبول. وما بعده في قوله ثم المردود إما أن يكون بإسناد أوطان، هذا قسم ثالث من أقسام النخبة، وهو الحديث المردود، ونبدأ به إن شاء الله المجلس القادم. بارك الله فيك. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.